الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النحل من الآية الواحدة والستين، وهي قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي بكفرهم ومعاصيهم، التي منها ما عدد من المساوئ المتقدمة. ما ترك عليها، يعني ما ترك على الأرض المدلول عليها بالناس، وبقوله تعالى: من دابة، يعني أن الضمير هنا يعود إلى غير مذكور، وإنما يفهم ببعض القرائن في السياق، فإنه لا يوجد ذكر للأرض في الآية من ما ترك عليها من دابة. لكن معلوم أن الناس على ما يعيشون على الأرض، وكذلك قوله من دابة، الدابة تدب على ماذا؟ تدب على الأرض. فهاتان قرينتان تدلان على أن الضمير في عليها يعود إلى غير مذكور وهو الأرض. نعم، ما ترك عليها أي على الأرض المسؤول عليها بالناس، وبقوله تعالى: من دابة، أي لأهلكها بالمرة لسؤم ظلم الظالمين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني دابة هنا نكرة في سياق النفس، هي تعم، ويكون العموم أقوى ما يكون إذا أدخلت عليها من ما ترك عليها من دابة. فلذلك قال: أي لأهلكها بالمرة بتؤم الظالمين ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى وقت معجل تقتضيه الحكمة. يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له، ويصر من يصر فيزداد عذابا. فإذا جاء أجلهم، أي أجلهم المسمى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول السكتي رحمه الله تعالى في تفسير نفس هذه الآية الكريمة: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة. يعني العجلة هي صفة من يخشى، إذا وجدت الفرصة يخشى أن تفوته، فذلك يقول: أغتنمها وأنتقم من هذا الذي أعطاني. واضح؟ فإذا العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، فيتشبث بالفرصة لينتقم أو يؤدب من عصاه. أما الله سبحانه وتعالى فلأنه حليم ولا يعجزه شيء ولا يفوته أحد، فهو حليم لا يعجل بالعقوبة. لماذا؟ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة. ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده، وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وأشار بقوله: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أشار إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله، وأوضح ذلك في مواضع أخر قوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تبارك وتعالى ما ترك عليها من دابة. يقول السنكتي رحمه الله واعلم أن قوله تعالى ما ترك عليها من دابة فيه وجهان للعلماء، أحدهما أنه خاص بالكفار، ما ترك عليها من دابة يعني لأهلك جميع الكفار، وما ترك واحدا فقط حتى من الكفار على وجه الأرض كلها. فإذا هذا هو الوجه الأول في التفسير، ما ترك عليها من دابة يعني أن هذا خاص بالكفار لأن الذنب ذنبه، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن قال هذا القول قال ما ترك عليها من دابة أي من دابة كافرة، يعني من نفس تدب فوق الأرض كافرة. ويروى عن ابن عباس وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو أهلك الآباء بسبب كفرهم لم يكن أو لم تخلق هذه الأبناء. أما جمهور العلماء ومنهم ابن مسعود وأبو الأحوص وأبو هريرة وغيرهم فيرون أن هذه الآية عامة، ما ترك عليها من دابة هذه عامة، واضح تأم جميع ما يدب فوق الأرض، حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الزعل في جحره، يعني شؤم ذنوب بني آدم تأم جميع المخلوقات. يقول حتى أن ذنوب بني آدم لتهلك الزعل في جحره، الزعل هو الخمس يعني، والحضارة في وجهها ونحو ذلك، لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة ولا يؤاخذهم بظلمهم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول لأن الآية عامة، ما ترك عليها من دابة الآية عامة، لما تخرج في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا صريحا في العموم، كما قال تعالى مثلا وما للظالمين من نصير من نصير. وعليه فقوله تعالى من دابة يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصا. قال القرطبي في تفسيره فإن قيل فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم، يعني إذا كان هلاك يأتي بسبب ظلم الناس فكيف يقال تعميم الهلاك مع أن المؤمن ليس بظالم؟ قيل يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أطاق العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. والأحاديث بمثله كثيرة معروفة، يعني أحاديث معروفة في هذا أن كما كان في الحديث أنهلك وفيهم الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفي الحديث أيضا حديث الجيش الذي يخطف به، يعني قيل للنبي عليه السلام فإن فيهم المدبر والمكره وعابر السبيل أو ابن السبيل، فقال عليه السلام يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على بيده فيأتي عذاب عام للجميع، ولكن سيكون انتقاما من الكافر أو من الظالم، وفي نفس الوقت يعني يعوض المؤمن بثواب الأخرة ويجازى من يده. وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل نزل بقوم عم الصالح والصالح فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم، لأن الهلاك إذا نزل عم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء الذين أهلك أمرهم، أمرهم بأن يزيلوهم وأن يفارقوهم، فأسر بأهلك بفتح من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مسلمها ما أصابه، وهكذا غير كثير الآيات في ذلك المعنى. ثم يقول قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب، يقول الضمير في عليها راجع إلى غير مذكور وهو الأرض، لأن قوله من دابة يدل عليه، لأن من المعلوم أن الدواء إنما تدب على الأرض، ونظيره قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، ومنه قوله تعالى حتى توارد بالحجاب. حتى توارد بالحجاب الى ما تعود الساعه الى الشمس. لكن هل جرى ذكر الشمس؟ لم يجري. قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. حتى توارد عن الشمس, حتى غربت الشمس, حتى توارد فلم يجري لها ذكر. ورجوع الضمير الى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب, ومنه قول حميد بن ثور وصفاء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد سهرا عديدها. فقول وصفاء منها, وصفاء منها ها تعود الى الابل, وصفاء منها كالسفينة, فصفاء منها يعني صفاء من الابل. وتدل لقولنا منها اي من الابل قرينة ايه؟ كالسفينة. كالسفينة أليس يقولون أن الجمال هي الجمل هو سفينة الصحراء؟ فمع أن الإبل لم يجري لها ذكر. ومنه أيضا قول حاتم الطائي أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. ما هي التي حسرجت؟ الروح. هل جرى لها ذكر؟ لم يجري لها ذكر من قبل. إذا أنا الذي أحفظه يعني لعمره كما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. فقول هنا حسرجت وضاق بها يعني بذلك النفس ولم يجري لها ذكر, كما تدل له قرينة وضاق بها الصدر. وضاق بها أي بالروح أو بالنفس الصدر. ومنه أيضا قول لبيب في معلقته حتى إذا ألقت يدا في كافري وأجن عورات الظهور ظلامها. حتى إذا ألقت يدا في كافر, ما هي كافر هنا هو الظلام. حتى إذا ألقت يدا في كافر وأدن عورات الظهور ظلامها. فقوله حتى إذا ألقت يدا في كافر يعني حتى إذا ألقت الشمس ولم يجر لها ذكر, ولكن يدل له قوله وأدن عورات الظهور ظلامها, لأن قوله حتى إذا ألقت يدا في كافر أي دخلت في الظلام. في هذه الحالة إذا جاء الضمير يعني أو إذا عاد الضمير إلى غير مذكور فلا بد أن يوجد في السياق قرينة تدل على هذا الشيء غير المذكور. ما يقول تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما إعراب قوله تعالى أن لهم الحسنى؟ بدل من الكذب. ويجعلون لله ما يكرهون يعني يجعلون هنا بمعنى ينسبون إليه, أو بمعنى أدق وعشان كده وضحت حقيقة توضيحا رائعا هنا في قوله ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون بمعنى يعني يعتقدون, ويجعلون لله ما يكرهون, ولم يبين ما هو الذي يكرهون. لكن في آيات أخرى بين الله تبارك وتعالى أنهم يكرهون البنات, بين أن يجعلون لله ما يكرهون يعني أنه البنات والشركاء. وجعل المال الذي خلق لغيره قال في البنات ويجعلون لله البنات سبحانه. ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى, وقال في الشركاء وجعلوا لله شركاء ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم اما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اي اذا كان الواحد منكم لا يرضى ان يكون المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما عنده, اذا كان الواحد منكم لو عنده عبد مملوك لا يرضى ولا يقبل ان يكون مدا له ومساويا له في كل شيء, فكل ما يملكه يكون مناقشة بينه وبين عبده. فإذا كنتم يعني إذا كان الواحد منكم يألم ولا يرضى أن يتساوى مع مملوكه بكل ما عنده، فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده؟ وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان، فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله تعالى: ساء ما يحكمون. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى، والحسنى تأنيث، الحسنى تأنيث، تأنيث حسن، هذا صحيح، الأحسن، الحسنى الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل المراد بها الذكور كما تقدم في قوله: ولهم ما يشتهون. والحق الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا. هذا هو التفسير يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى، إن هذا هو التفسير الحق الذي لا شك فيه لشدة وضوح أبي الذي وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني يقولون بألسنتهم الكذب فيزعمون أن لهم الحسنى. ما إعراب الحسنى؟ أعرف إعرابا كاملا زيادة. هو لو واحد سبحانه يا عم بدون اسم أنا هيروح منه على الأقل نفس الدرجة، فلا بد الإعراب يكون إعراب كامل. وأنا ما سألت إلا لأن طبعا فيها الإجابة المفروض يكون فيها دقة. نعم الإجابة صحيحة لكنك نعم أعرف منها إعراب كامل أن لهم الحسنى، إعراب الحسنى. نعم لأنها مقصور، نعم لأن اسم مقصور فلا تظهر عليه الحركة، فإذا هو اسم أن مؤخر لابد بينها اسم أن مؤخر منصوب بفتحة مقدرة لأنه مقصور. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، فيقول السنخيزي رحمه الله تعالى: المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب، يعني أنهم يزعمون أنه كما فضلهم الله في الدنيا وأعطاهم الرزق والمال والبنين وغير ذلك من متاع الدنيا، فهذا دليل أنه سوف يفضلهم أيضا في الآخرة. هذه طريقتهم المحدودة في التفكير، كما أعطانا في الدنيا وفضلنا فحتما لابد أنه لو كانت هناك فعلا الآخرة فأيضا سننال هذا التمييز كما لله في الدنيا. يدل على صحة هذا القول دليلان، أحدهما كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى، كقوله تعالى عن الكافرين: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن رجعت إلى ربي، لئن رجعت يعني إذا كان في أخرى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله أيضا: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أيضا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن هذا هو الدليل الأول، كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أدفع قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هم يتوقعون أن تكون لهم الحسنى في الآخرة إن كان ثم آخرة؟ كلا، لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. فأدفع الله سبحانه وتعالى قوله أن لهم الحسنى بقوله: لا جرم أن لهم النار، فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا والعلم عند الله. أي نعم. ومعنى وصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب معناه قولها للكذب صريحا لا خفاء فيه. قال الزمخشري في الكتاب في تفسير قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. قال ما نصه فإن قلت ما معنى وصف ألسنتهم الكذب قلت هو من فصيح الكلام وبليغه من فصيح الكلام وبليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب. يعني مش قولهم صفة أنه قول كذب بأن هو القول هو نفسه عين الكذب لأن الكذب نفسه صار هذا القول. جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولهم وجهها يصف الجمال أو عينها تصف السحر. فكذلك هنا وتصف ألسنتهم الكذب. ثم قال عز وجل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأ عمة السبعة ما عدا نافعا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم المفعول. طيب اسم المفعول يكون مشتق من ايه بقى؟ يعني كلمة مفرط مشتق من فرط فطر فرط فرط يفرط فرطة. أنا أسأل طبعا حتى لا تنمحي من ذاك رفضك أن تنهي هذه التنبيهات. اسم مفعول يشتق من ماذا؟ يشتق من أفرطة. طب ما اسم الفاعل إيه؟ اسم الفاعل يشتق من إيه؟ مفرط يشتق من إيه؟ من أفرط. لكن اسم مفعول يشتق من أفرط من الفاعل المبني للمجهول تنتبه. إذا اسم مفعول يشتق من المبني المجهول واسم الفاعل يشتق من المبني المعلوم. فإذا وطبعا ده له أهمية في التفسير. لا شك أن لهم النار وأنهم مفرطون غير القراءة الأخرى وأنهم مفرطون. فلذلك بنرجع لأصل الاتفاق فنقول مفرطون مشتق من أفرط المبني المجهول. أما مفرطون مشتق من أفرط المبني للمعلوم وسيتبين الفرق. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هذا الحرف قلنا قراءتان سبعيتان وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا وأنهم مفرطون بصيغة اسم المفعول من أفرط. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل من أفرط مفرطون. والقراءة التي هي ليست بالسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المسددة بصيغة اسم الفاعل وأنهم مفرطون. مفرطون يبقى هنا مشتق من إيه؟ الرفع المرعف. وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله. أما قراءة الجمهور لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بصيغة المفعول فهو اسم مفعول من إيه؟ أفرط أو أفرط إذا نفيه وتركه غير ملتفت إليه. إذا نفيه وتركه ولم يلتفت إليه. فقوله تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بمعنى أي متروكون منفيون في النار. لا جرم أن لهم النار فيدخلهم الله النار ويتركهم وينساهم. معنى ينساهم يعني يتركهم لأن النفي تأتي بمعنى الذي هو ضد التذكر وتأتي بمعنى الترك نسيب الشيء يعني تركه. واضح؟ فقول هنا يعني مفرطون إذا نفيه وتركه غير ملتفة إليه. فقوله مفرطون أي متروكون منفيون في النار. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إنا نسيناكم ما تركناكم. ولم نبالي بكم ولم نلتفت إليكم إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد. وقوله أيضا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. فالنسيان في هذه الآيات معناه الترك في النار، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم في النار ولم يلتفت إليهم. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما كان ربك نسيا. وقال أيضا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وممن قال بأن معنى مفرطون منسيون متركون في النار مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وابن الأعرابي وأبو عبيدة والفضاء وغيره. وقال بعض العلماء معنى قوله تعالى مفرطون على قراءة الجمهور أي مقدمون إلى النار معجلون من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض يعني أنا أسبقكم إلى الحوض ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. على قراءة نافع لا شك أن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل يعني فاعل إيه أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين يعني المفرطين هم أصحاب النار. وعلى قراءة أبي جعفر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. لا جرم يعني حقا أن لهم النار يعني المقصود بلا يعني ليس الأمر كما تزعمون جرم أن لهم النار حقا أن لهم النار. ثم قال تبارك وتعالى يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى ويجعلون لله أن ينسبون إليه ما يكرهون أي من البنات وهم ومن الشركاء وهم يعلقون من الأولى كما يكرهون مشاركة أحد لهم في مالهم وهو تكرير لما سبق. هذا معناه ويجعلون لله ما يكرهون ينسبون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات أو من الشركاء وهذا تكرير لما سبق تسمية للتصريح وتوفئة لقوله تبارك وتعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله. تصف ألسنتهم الحسنى العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم عاد فيكون على افتراض أن هناك آخرة كما خصه تعالى عنه بقوله طبعا عبارة كما خصه تعالى أدق من أن نقول إيه كما حكى الله هي عبارة شائعة على ألسنتنا والأولى أن نقول قضى الله ولا نقول حكى لم يرد في القرآن هذا اللفظ أبدا عن الله سبحانه وتعالى أن الله يحكي لأن الحكاية معناها يعني حكيت فعل فلان يعني قلته في حركاته أو في أسلوب كلامه أو غير ذلك فالحكاية فيها نوع من التمثيل ولذلك يعني في بعض الأحاديث رأيت النبي الله سبحانه يحكي نبيا من الأمم ضرب غوثه حتى سال دمه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويقول عليه السلام ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا ما أحب أني حكيت أحدا يعني قلدت فعل أحد أو فعلت مثل ما يفعل وأن لي كذا وكذا يعني لو قيل لي لك كذا وكذا وافعل هذه المحاكاة لما فعلت ذلك. واضح؟ فإذا كلمة الحكاية كما يقولون أو نقول كثيرا دون أن نقصد حكى الله في كتابه كذا وكذا لا من قبض الله في كتابه نحن نقص عليك أحسن القصص ورسلا قد قصصناهم عليك فهذه من دقة القاسمي رحمه الله تعالى. يقول أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاد كما خصه تعالى عنهم بقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني جمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني المحال جمع من عمل القبيح الكفر وتمني الشيء الذي هو مستحيل بان يجازى على ذلك حسنا، يعني يعمل السوء وينتظر كمان ان يدخل الجنه، يشرك بالله ويمني نفسه بان له العاقبه الحسنه ان كانت هناك اخره كمان. وقد روي انه وجد في احد احجار الكعبه لما ذبذبت مكتوبا تعملون السيئات وتجزون الحسنات اجل كما للثناء من الشوك العنب. هل الشوك يستنى منه عنب؟ لا، الشوك لا يعني يوصل منه على العنب. فانتم تعملون السيئات وتنتظرون هذه السيئات تاتيكم بالعاقبه الحسنه، هذا لا يكون. قول اتهامي قوله تعالى وتصرف ألسنتهم الكذب من بليغ الكلام وبديعه كقولهم عينها تصف السحر اي ساحره وقصدها يصف الهيف اي هيفاء. قال ابو العلاء المهري ترى برق المعره بعد وهم فبات برامه يصف الكلالا، برامه يصف الكلالا. هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد القلاط كشف حالا ومن عند الظلام طلبت مالا، ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة، يعني ترى برق المعرة بعد وهن. المعرة هي معرة النعمان بالشام، انت بلا يا علاء المعري معرة النعمان بالشام. فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الكلالة. ورامة موضع سمى رامة. يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوب معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلال أن يشكو ضعفه لأنه قطع ثقة بعيدة ومسافة شاسعة. البرق يعني قطع مسافة كبيرة، هو صدر من المعرة، نحن كنا برامة يعني الى ان قطع هذه المسافه الطويله جدا الدقه كان قد البرق اصابه واحد وضع. هذا معنى كلامي. الشاهد هنا قوله يصف الكلاله ترى برق المعره بعد وهل برامه فبات برامه يصف الكلاله، يعني بات برامه ايه؟ كليله كليله، لكن عدل عن ذلك القول يصف الكلاله. ثم رد كلامه واثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون اي معدلون اليها ومقدمون من الفرط، والفرط هو السابق الى الورد. ما معنى الورد؟ الورد هو النوبه في ايه؟ في سقف الماء، يعني الانسان ياتي بالجنان بس كل واحد له دور، الدور بتاع كل واحد اسمه الورد، اسمه الورد، واضح؟ فالشخص الذي يسبق الى الورد اول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العرب الفرط. حتى في الدعاء انتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فرط يعني متقدمين. فكذلك قوله هنا وانهم مفردون، طبعا القاسمي اختار هذا القول وهو احد اقوال ثلاثه كما ذكرنا. فالفرط هو السابق الى الورد كما قال عليه الصلاه والسلام انا فرطكم على الحوض، يعني انا اسبقكم الى الحوض. يقال يقال افرطته في طلب الماء، يعني اذا قدمته. او تفسير اخر لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون اي منسيون. طيب منسيون مشتق من ايه؟ نسي. نعم منسيون مشتق من نسي مثل النسي. فإذا أو متركون منسيون في النار من أفرطته بمعنى تركته ونسيته على ما حكاه البقاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوزوا الحد في معاصي الله. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوزوا الحد في معاصي الله. وقرأ ابو جعفر بكسر الراء المشدده وانهم مفرطون اذا قطع. ويخرج من الايه ما قط عنهم في قوله تعالى ولئن خلقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي اتاه الله سبحانه وتعالى. ونحن نكتب طالع بين الوقت والاخر ايات الله سبحانه وتعالى انه ما من شيء في الدنيا يرتفع الا يضعه الله سبحانه وتعالى. انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في اسعار العملات العالميه، انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل. هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملات، فهم الان يعني في حيره وفي ذهول وانتهاج مما حصل من الانهيار في هذه الاسهم وهذه الاموال التي يثقون ويطمئنون بها. فالانسان لا يطمئن الا بالله عز وجل. اما مع ذلك فيخذله في اشد ما يكون حاجه اليه. فهذا ايضا من هذا الباب. قال هذا الرجل ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، لاجدن الحسنى العاقبه الحسنى. ثم ذكر تعالى في ارسال الرسل قال وإذ أرسلنا إليهم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. تالله حقق تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي من الكفر والتكذيب والعناد، فهو وليهم اليوم، يعني فهو قرينهم اليوم، هو قرينهم يغويهم، أو المراد باليوم يوم القيامة، يعني كل إلى اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم، يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. إذا قلنا إن المراد باليوم يوم القيامة فهو وليهم، الولي أصلا بمعنى الناصر، الناصر، وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامة مع أنه يوم القيامة لا ينكرون. مبالغة في عندكم في احنا عنده نقطة من القصرين، مبالغة في ماذا؟ في نفيه، في نفيه مبالغة في نفيه وتهكم عتابه السيف، فلان عتابه السيف، من يريد ان يعاتبه اقطع رقبته بالسيف، واضح؟ هذا تهكم عتابه السيف، او كما يقول بعضهم التحية بينهم ضرب وديعه. فكذلك هنا قوله تعالى فهو وليهم اليوم، يعني فلينظروا هل ينصرهم، هل ينصرهم وهل يدافعوا عنهم وهل يتولهم بالفعل. انما هو تهكم مبالغه لنفس هذه الولايه وتهكم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. ثم قال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه، وهدى أي للقلوب ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته، إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء، السماء هنا المزن، المزن السحاب، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويبتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهو ما في الجلد من السفلين، ودم من بين فرق ودم لبنا خالطا سائغا للشاربين اي سهل المرور في حلقهم. بين تعالى ايته في الانعام لما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالالوهيه، وليستدل به ايضا على الحشره، فان العشب الذي ياكله الحيوان انما يتولد من الماء والتراب، فقلب الطين نباتا وعشبا ثم تبديله دما في جوف الحيوان ثم تحويله الى لبن اعظم عبره على قدرته تعالى على قلب هذه الاجسام الميته من صفه الى صفه. وانما ذكر الضمير في بطونه هنا وانثه في سوره المؤمنين لكون الانعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. قوله عز وجل يقول التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان في الانعام عبره داله على تفرد من خلقها واخلص لبنها من بين فرث ودم لانه هو وحده المستحق بان يعبد ويطاع ولا يعطى. واوضح هذا المعنى ايضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون. وقال ايضا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. وقوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. وقوله افلا يمن الايات المذكوره على ان الانعام يصح تذكيرها وتاليفها لانه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وانثها في سوره قد افلح المؤمنون بقوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. ومعلوم في العربيه ان اسماء الاجناس يجوز فيها التذكير نظرا الى النص والتأنيث نظرا الى معنى الجماعه الداخله تحت اسم الجنس. وقد جاء في القران تذكير الانعام وتأنيثها كما ذكرناه انفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير بقوله كانهم اعجاز نخل منقعر والتأنيث بقوله كانهم اعجاز نخل خاويه ونحو ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتأنيث في قوله والسماء بنيناها بأيد ونحن ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني بالتفصيل نحن مضطرون الى تجاوزه اختصارا. ذكر ايضا ان استنبط النقاش وغيره في هذه الايه الكريمه ان المني ليس بنجس. ثم فصل في النقاش ايضا في هذه المساله فليراجعها بالشاء في اضواء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الآية يدل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره جواز الانتفاع بالألبان طبعا الآية في سياق الإمدان في سياق الملة واضح. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأمورا من وعائه الميتة فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال ينبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن الطبيعة قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العرض ولم يخطى. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذه يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي القرآن والسنة التابعة المعروضة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أوجه الإعجاز العلمي الحديث يعني. فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أوجه من الإعجاز العلمي في عالم النحل وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو ذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن البدوي عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك أن هذا الحديث فعلا من أحاديث الإعجاز العلمي. من أطعم الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفة وجعل اللبن في كفة مقابلة. من أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا هذه من أدعية إيه؟ من الأجانب قال بعد الطعام أي طعام تقول بعد ما يفطره اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من سقاه لبنا لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يفطر سبحانه وتعالى ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت الخمر. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغذى الرب الصغار باللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر ولذا وجد اللبن ذا قيمة غذائية مرتفعة ويفئ الاحتياجات الغذائية بشكل متزنة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر. فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء ممتلئ أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره فهو أحلى الغذاء للأطفال والناشئين والبالغين والمسنين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض ويوصيه أيضا الكبار بقيمته الغذائية المرتفعة. طبعا اللبن يدخل في منتجات الألبان لأنها مصدرها اللبن الجبن وهذه الأشياء هي من تعتبر تابعة للبن لأنها من المنتجات اللبنية ذات القيمة الغذائية المرتفعة. طبعا لن نفصل في ما ذكره هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائية التي يحتويها اللبن سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء. واضح هو ذكره هنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد. فقال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شأنه لقدرته العظيمه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين جزي الاضحاء. ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى قيمه اللبن الغذائيه في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما احتوى عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الاجهزه توصل العلماء والباحثون الى اكتشاف المواد الغذائيه التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك. فمن اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الانسان ان يتوصل الى ما توصل اليه اليوم بعد رحله سابقه من الدراسه والبحث وصل من خلالها الى نتائج تتوافق مع ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدل دلاله قاطعه على انه رسول الله حقا وأن ما أخبر به وذكره إنما هو بتعليم الله له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا آخر للدكتور أحمد الوصيف والدكتور صادق نعمان بعنوان إعجاز القرآن الكريم بالتركيب الكيميائي للبن. طبعا الإعجاز هنا في الفقرة السابقة متعلقة بالحديث، الحديث أخبر أنه لا يبلغ طعام من اللبن، وأخبر أنه يعني إذا نسخه الله لبنا فيقول الله مالك ما فيه وجبنا منه بغير من الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. أما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الإعجاز في الآية نفسها، في الآية دي نفسها. يقولان في بداية البحث واللبن قد يكون الطعام الأكثر كمالا من الناحية الغذائية إذا ما قورن بغيره من الأغذية الطبيعية. قال أيضا موضوع الترتيب تفصيل كبير، لكن قال أشارت القرآن الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الآيات يمكن أن يستفح ليجمل إنتاج اللبن عند كل نجليات، وتستعمل كلمة فرث من بين فرث ودم فرث، تستعمل معنى الأمعاء فرث الأمعاء، وخاصة الأجزاء التي تمتص منتجات هضم الطعام. معروف أن الطعام يمتص يعني أساسا من أولا في المعدة ثم بعد ذلك في الأمعاء، يمتص في الأمعاء. الفرق يطلق على الأمعاء نفسها ويطلق على محتويات الأمعاء، واضح على ما تحتوي الأمعاء. ففيما يتعلق بمنشا اللبن يعتبر الضرع من الناحية العلمية عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي وهي ساكنة إلى حد كبير بتكثر فيها الأوعية الدموية والقنوات الليمفاوية والأعصاب. طبق الكلام يعني صحيح أن هذه الغدة هي التي تفرز أو تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن أساسا يأتي من الدم ومن أنسجة أخرى من الجسم خاصة الأمعاء والأمعاء، كما تنص على ذلك الآية الكريمة السابقة. ثم يذكر التركيب الكيماوي لللبن، طبعا نتجاوز عنه، لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الأجسام المضادة، يعني الحاجات اللي هي تعطي المناعة يعني ضد الأمراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ، بالهم اللبأ أو الكوليستروم اللي هو أول ما يخرج من الأم بعد الولادة. طبعا النساء الجاهلات الغارقات في الجهل طرحنا اللبأ يعني جانبا، في حين أنه قيمته الغذائية في غاية الأهمية، يعني في كمية من المضادات الحيوية والبروتينات العالية، ومهم جدا بالنسبة للطفل لأن هذا أول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمه من الطعام كي يقي روء الأمراض لما ينتقل إلى العالم الخارجي. فالجاهلات من الأمهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا، ويحرمنا الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى أول ما يرزقه من صدر أمه. فهذا بلا شك يعني من الجهل الفاحش ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم نأخذ التفاصيل الكبيرة جدا موضوع التركيب وآيات الله سبحانه وتعالى في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا. كل ما قبل أن الفرث إما أنه في جدار الأمعاء، لأن جدار الأمعاء يحصل انتصاب من خلاله الهضم ثم الانتصاب، أو والانتصاب لإيه؟ لما هو داخل الأمعاء الذي يطلق عليه أيضا الفرث. فالفرث هو ما تحتويه الأمعاء من الأكل الذي يهضم ثم ينطق من خلال أمعاء الفرث، إما ما هو بداخل الأمعاء وإما لبس الأمعاء. طيب ينتقل من الأمعاء من داخل الأمعاء إلى جدار من خلال جدار الأمعاء عن طريق إيه بعد كده؟ عن طريق الدم. لذلك قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرخ أو من الدم أو من كليهما معا. وتقوم غدة الثدي بتصنيع بعض المكونات الأخرى من مواد بسيطة سبق أن أخذت من الفرخ أو من الدم أو من الرمل حتى ما يصنع فيه هذه الغدة بيكون أفضل من أشياء وردت إليها من إيه؟ من الفرخ أو من الدم أو من كليهما. والنص القرآني يستخدم كلمة خالصة، خالصة بمعنى مصفى أو مختارا أو نقيا عند الإشارة إلى اللبن. وتتم تصفية مكونات الفرخ والدم لتصبح لبنا نقيا خاليا من العناصر غير الضرورية. ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات للبن بشكل خاص. سائغة، سائغة للكلمين، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى اللاكتوز. ويحدثنا الامام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مستقلا بنور الايه الكريمه، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيويه في القرن العشرين، حيث يقول: واما نحن فنقول المراد من الايه هو ان اللبن انما يتولد من بعض اجزاء الدم، والدم انما يتولد من الاجزاء اللطيفه التي في الفرخ وهي الاجزاء الماكوله الحاصله في الجسم. ايه هو الكذب؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الاجزاء التي كانت حاصله فيما بين الفرخ اولا ثم كانت حاصله فيما بين الدم ثانيا، فقطع الله عن تلك الاجزاء الكثيفه الغليظه وخلق فيها الصفات التي في اعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الطفل. وهكذا يتجلى ما ورد في القران الكريم وهو عبر عن هذا الناموس الالهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه. يعني كلام طويل جدا لو قرأناه طبعا ثلاث ساعات تفاصيل الاصطلاحات والمكونات اللبن. فهذا كله ضمنه قوله تعالى: من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، هذا هو الإعجاز، بيان منشأ اللبن من بين فرث ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإشارة الخبيثة السريعة التي تمثل قانونا علميا اللهم إلا البرهنة على إثباته مما يعتبر إعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الآية الكريمة، ولا شك أنها تحتوي على مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي. يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحية في العالم كله حتى الآن تعترف وتقرر بأنه لا يوجد على الإطلاق بديل لنبت الأم. الآن اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الأم لا يوجد له بديل على الإطلاق، بل يتفخرون بأن هذا اللبن يعني إيه مش عارف يسموها يعني إيه بالعرب يعني مؤنث يعني بالسين، يعني إن هو أقرب ما يكون لصفة إيه الهيومنايز، يعني يعني يعولك معالجة حتى يقترب قدر المستطاع إلى استفاد ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الأم. فهذا ايضا من يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انه ما يستطيع احد ابدا ان يصنع مهما صنع اي لبن مشابها للبن الام. وان كان السياق طبعا مش موضوعنا من كلام الانف الامعاء، لكن هذه اشاره عابره. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السوره من اسمائها سوره النعم، سورة النعم. بدأ الله تعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله علينا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر سكرا، سكر سكرا، وسكر سكرا، وقال المحمري السكر السكر الخمر سميت المصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا نح ركب غزلا وركب أم أراد بهم ربهم ركب فعلا مرعبة يصف الكلالة هذا من قصيدته التي مطلعها عن وحد الخلاط كشف حالا ومن عند الظلام طلبت مالا ثم يقول ترى برق المعرة بعد وهن فبات لرامة يصف الكلالة يعني ترى برق المعرة بعد وهن المعرة هي معرة النعمان بالكاف انت بلا يا ابو العلاء المعري معرة النعمان بالكاف فيقول ترى برق المعرة بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الجلالة ورامة موضع سمى رامة يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوب معرة النعمان حتى إذا بلغ رامة كان بها يصف الكلام أي يشكو ضعفه لأنه قطع ثقة بعيدة ومسافة شاسعة البرق يعني قطع مسافة كبيرة هو صدر من المعرة نحن كنا برامة يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا الثقة كان قد البرق أصابه وهم وضعف هذا معنى كلامي أشبه هنا قوله يصف الكلالة ترى برق المعرة بعد وهل برامة فبات برامة يصف الكلالة يعني بات برامة إيه كليلة كليلة لكن عدل عن ذلك القول يصف الكلالة ثم رد كلامه وأثبت ضده بقوله سبحانه لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أي معدلون إليها ومقدمون من الفرط والفرط هو السابق إلى الورد ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء يعني الإنسان يأتي بالجمال فكل واحد له دور الدور بتاع كل واحد اسمه الورد اسمه الورد واضح نعم فالشخص الذي يسبق الى الورد اول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العرب الفرط حتى في الدعاء انتم لنا فرط ونحن لكم تبع فرط يعني متقدمين فكذلك قوله هنا وانهم مفرطون طبعا القاسمي اختار هذا القول وهو احد اقوال ثلاثه كما ذكرنا فالفرط هو السابق الى الورد كما قال عليه الصلاه والسلام انا فرطكم على الحوض يعني انا اسبقكم الى الحوض يقال افرطته في طلب الماء يعني اذا قدمته او تفسير اخر لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون اي منفيون طيب منفيون مشتق من ايه نفي نعم منفيون مشتق من نفيا مثل المثل فإذا أو متركون منفيون في النار من أفرطته بمعنى تركته ونفيته على ما حكاه البقاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وقرأ نافع مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوزوا الحد لمعاصي الله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوزوا الحد لمعاصي الله وقرأ أبو جعفر بكسر الراء المشددة وأنهم مفرطون إذا قطع ويخرج من الآيات ما قطع عنهم في قوله تعالى ولئن خلقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى ونحن نكتب طالع بين الوقت والآخر آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء في الدنيا يرتفع إلا يضعه الله سبحانه وتعالى انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في أسعار العملات العالمية انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملة فهم الآن يعني في حيرة وفي ذهول وانتهاج مما حصل من الانهيار

لكون الأنعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره باعتبار لفظه ويؤنث ويذم باعتبار معناه. قوله عز وجل يقول السنسيسي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم، لأنه هو وحده المستحق لأن يعبد ويطاع ولا يعطى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال أيضا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقوله أفلا يمن الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها لأنه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وأنتها في سورة قد أفلح المؤمنون بقوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى النص والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير بقوله كأنهم أعجاز نخل منقعر والتأنيث بقوله كأنهم أعجاز نخل خاوية ونحن ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير في قوله السماء منفطر به والتأنيث في قوله والسماء بنيناها بأيدي ونحن ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق باستنباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني بالتفصيل نحن مضطرون إلى تجاوزه اختصارا. ذكر أيضا أن استنبط النقاش وغيره في هذه الآية الكريمة أن المنية ليس بنجس. ثم فصل في النقاش أيضا في هذه المسألة فليراجعها النساء في أضواء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الآية يميل على جواز الانتفاع في الألبان من الشرب وغيره جواز الانتفاع بالألبان طبعا الآية في سياق الإمدان في سياق الهنة واضح. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار محفوظا من وعائه الميتة فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر ومن قال يلبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن القضية قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنبت العرق ولم يخض. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذه يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للسائلين. الحقيقة أن هيئة الإعجاز العلمي القرآن والسنة الجماعة المعتبرة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث حول يعني أول الإعجاز العلمي الحديث يعني فلهم سلسلة طويلة الحقيقة منها هذا العدد أو جزء من الإعجاز العلمي في عالم النحل وبحث آخر اللبن وتركيبه الكيميائي وبحث ثالث حول الحبة السوداء. هو ذكر هنا كلاما طيبا الدكتور علي أحمد علي السحاب عمل بحث عن اللبن وبدأ عليه السلام الذي يقول فيه من أطعمه الله طعاما

سائغة، سائغة للتربيه، تدل كلمة سائغة على طيب المذاق وحلاوته نظرا لوجود سكر اللبن المسمى اللاكتوز. ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى في القرن السابع الهجري عن سر تكوين اللبن مستقلا بنور الآية الكريمة، فلا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن العشرين، حيث يقول: وأما نحن فنقول المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرج، وهي الأجزاء المأكولة الحاصلة في الجسم. ايه هو الكذب؟ المعدة. وهذا اللبن متولد من الاجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث اولا، ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا، فقطع الله عن تلك الاجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي في اعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الطفل. وهكذا يتجلى ما ورد في القرآن الكريم وهو عبر عن هذا الناموس الالهي بعبارة قصيرة رقيقة تحيط به من جميع أطرافه، يعني كلام طويل جدا لو قرأنا طبعا ثلاث ساعات تفاصيل الصلاحات والمكونات اللبن، فهذا كله ضمنه قوله تعالى: من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، هذا هو الإعجاز، بيان منشأ اللبن من بين فرث ودم. فأي جديد أضافه العلم الحديث إلى هذه الإثارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونا علميا، اللهم الا البرهنه على اثباته، مما يعتبر اعجازا علميا لا شك فيه. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني بمعنى هذه الايه الكريمه، ولا شك انها تحتوي على مظهر من مظاهر الاعجاز العلمي، يعني حتى يعني جميع الهيئات الصحيه في العالم كله حتى الان تعترف وتقر بانه لا يوجد على الاطلاق جديد لبن الام. اللبن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في الام لا يوجد له بديل على الاطلاق، بل يتفاخرون بان هذا اللبن يعني ايه مش عارف يسموها يعني ايه بالعرب يعني المؤنف يعني بالكيم، يعني ان هو اقرب ما يكون لصفه ايه الهيومنايز، يعني يعني يعالج معالجه حتى يقترب قدر المستطاع الى صفات ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في لبن الام. فهذا ايضا من يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انه ما يستطيع احد ابدا ان يصنع مهما صنع اي لبن مشابها للبن الام، وان كان السياق طبعا مش موضوعنا للكلام الان في الامعاء، لكن هذه اثاره عابره. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كما تعلمون هذه السوره من اسمائها سوره النعم، سورة النعم، بدأ الله تعالى بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الوحي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ومن آية وأخرى تجد تعداد نعم الله علينا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن ثمرات، قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر، السكر هنا الخمر، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول سكر سكرا، سكر سكرا، وسكر سكرا. وقال المحتري: السكر السكر الخمر سميت بالمصدر من سكر من سكر سكرا وسكرا، نحو رشد رشدا ورشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا فعلا.